بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله: باب في من سن سنة حسنة أو سيئة. قال الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وقال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. أورد المصنف عليه رحمة الله هذا الباب بعد باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور، وذلك ليبين أن من كان سببا في إحياء سنة جليلة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون له الأجر العظيم، ومن كان سببا في ابتداع شيء في دين الله عز وجل ويتبعه عليه الناس يكون عليه أيضا من الوزر بمثل ما تبعه عليه الناس. وأورد في هذا الباب آيتين من كتاب الله عز وجل فيهما البيان أن الإنسان قد يكون إماما في الدين وقد يتبعه الناس في أعمالهم. قال الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا وصف من أوصاف عباد الرحمن الذين قال الله عز وجل قبل هذه الآيات: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ثم وصفهم بأوصاف، ومن هذه الأوصاف أنهم يدعون الله عز وجل أن يهب لهم من أزواجهم وذرياتهم ما هو قرة أعين لهم، أي أن الأزواج وهم الزيجات وكذلك يصلح أن يكون هذا الدعاء من النساء أيضا، لأن الزوج يطلق على المرأة ويطلق على الرجل. لذلك يأتي في الأحاديث مثلا عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فهي زوجه وهو أيضا زوجها عليه الصلاة والسلام. الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا، وهذا دعاء أن يهب الله عز وجل للإنسان من أزواجه الزوجة الصالحة التي تطيعه فيما أمر وتصره إذا نظر وتحفظه في ماله وتحفظه في عرضه، وذرياتنا أيضا من الذرية الصالحين الذين يطيعونه في أوامره ويطيعونه في نواهيه إذا كانت في لله عز وجل، وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وهذا هو وجه الشاهد من هذه الآية في هذا الباب، واجعلنا للمتقين إماما، أي أن يجعله إماما للناس يقتدى به لأنه اقتدى بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وقال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، أي أن الله عز وجل جعل من الناس أئمة يهدون بأمرنا، يعني يدعون إلى الله عز وجل بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتتمة هذه الآية قال الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، أي لما اتصفوا بهذين الوصفين. الأول هو الصبر، الصبر بكل أنواعه، الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله عز وجل، لأن الإمام الذي يهدي الناس ويدعو الناس ويبين للناس لا شك أنه سيصيبه من الأذى منهم الشيء الكثير، كما أصاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكما أصاب نبينا عليه الصلاة والسلام من الأذى من قومه، لكنه مع ذلك صبر على ذلك في ذات الله عز وجل. أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والأمر الثاني هو اليقين والإيمان بالله عز وجل، واليقين في الله عز وجل، أن يتيقن في آياته ويتيقن في كل ما أمر الله عز وجل، ومن ذلك أنه يتيقن بأن الله سيأجره الأجر العظيم يوم القيامة إذا دعا إلى الله عز وجل وبين للناس وهدى الناس، لأن الناس يجعلون هؤلاء الأئمة لا شك يجعلونهم قدوة يقتدون بهم في أعمالهم، فينبغي أن يكون الذي يقتدى به أعماله كلها صادرة عن كتاب الله عز وجل وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تكون أعماله صادرة عن البدع وعن الأشياء التي اخترعها الناس. قال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أي أن الشرط في ذلك أن يكون صابرا وأن يكون موقنا. لذلك يقال أو قال الأئمة عليهم رحمة الله: الإمامة أو الإمام بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، من غير صبر ولا يقين لا يمكن للإنسان أن يكون إماما وأن يكون متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال المصنف: عن أبي عمرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراة مجتابي النمار أو قال العباء متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام، فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية: إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الأخرى التي في آخر الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. فجاء رجل من الأنصار بسرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين أو كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. قوله مجتابي النمار هو بالجيم وبعد الألف باء موحدة، والنمار جمع نمرة، وهي كساء من صوف مخطط، ومعنى مجتابيها لابسيها قد خرقوها في رؤوسهم، والجوب القطع، ومنه قول الله تعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أي نحتوه وقطعوه. وقوله تمعر هو بالعين المهملة أي تغير. قوله رأيت كومين بفتح الكاف وضمها أي صبرتين. وقوله كأنه مذهبة هو بالذال المعجمة وفتح الهاء وبالباء الموحدة، قال القاضي عياض وغيره، وصحفه بعضهم فقال مدهنة بدال مهملة وضم الهاء وبالنون، وكذا ضبطه الحميدي. والصحيح المشهور هو الأول، والمراد به على الوجهين الصفاء والاستنارة. المصنف عليه رحمة الله ذكر هذا الحديث الذي بوب عليه في من سن سنة حسنة أو سيئة، وهو قصة وقعت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا في صدر النهار أي في أول النهار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا معهم، فجاء قوم عراة أي لابسي أو قال مجتابي النمار، أي أن هذه النمار هي قطعة من صوف خرقوها من وسطها ثم وضعوها على رؤوسهم فنزلت على أجسادهم كأنهم ليس لهم يعني ما يلبسونه إلا هذا الشيء الخشن والشيء الذي لا يلبس يعني كما يلبسه الناس، وذلك من شدة الفاقة والفقر الذي بهم رضي الله تعالى عنهم. ومتقلدي السيوف لأنهم جاءوا ليجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتابعوا النبي عليه الصلاة والسلام. قال عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، أي كل هؤلاء القوم من مضر، وهي قبيلة من قبائل العرب. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه لما رأى فيهم من الفاقة والحاجة والفقر رضي الله تعالى عنهم، فدخل بيته ثم بعد ذلك خرج وأمر بلالا فأذن وأقام، فصلى ثم خطب في الناس رضي صلى الله عليه وسلم وحثهم على الصدقة، فقال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة، أي أن الإنسان لا يحتقر من المعروف شيئا حتى ولو كان نصف تمرة يتصدق بها. لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، جاء رجل من الأنصار بسرة بصرة كادت كفه تعجز عنها، أي قطعة من قماش فيها الدراهم حتى كاد أن يعجز أن يحملها رضي الله تعالى عنه، فوضعها بين النبي صلى الله عليه وسلم. لما رأى الناس هذا الرجل الذي وضع هذه الصرة التي فيها دراهم وأموال، تتابع الناس في التصدق، فتصدقوا بالطعام وتصدقوا بالثياب على هؤلاء القوم، حتى قال جرير: حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهب، أي أنه صفى وجهه واستنار وجهه وظهر فيه النضرة، وذلك لما رأى من أن هؤلاء القوم تصدقوا عليهم، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم واستبشر خيرا. فلما استبشر قال هذا القول الذي صار يعني حديثا يتمثل به لمن لكل من سن سنة حسنة وفعل فعلا لم يفعله الناس من فعل السنن، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وهذا فضل الله الواسع، أي الذي يسن سنة حسنة والذي يفعل سنة قد غفل عنها الناس أو قد أميتت، فإن الله عز وجل يأجره على ذلك إذا تابع الناس هذا الرجل في هذه السنة التي أحياها فعمل بها الناس، فأجره على الله، فإنه يأجره ويأجره بأجر من عمل بذلك من غير أن ينقص من أجر الذين عملوا بهذه السنة شيء. وهذا فضل الله الواسع. ثم حذر من الذي يسن سنة سيئة والذي يبتدع البدعة السيئة في الإسلام، فقال: ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، كان عليه من الوزر والآثام، وأيضا وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، لأنه هو الذي ابتدأ هذا العمل المبتدع. وهذا لا شك أنه فيه تحذير شديد من ابتداع في دين الله عز وجل. ثم قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. وهذا من مثل الحديث الذي تقدم في سن السنة السيئة: ليس من نفس تقتل ظلما، أي كل نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول الذي قتل أخاه نصيب من دم هذه النفس التي قتلت ظلما، لأنه هو أول من سن القتل وهو أول من فعل القتل، فيأخذ آثام كل من سن القتل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يسنون السنة الحسنة، وأن يجنبنا الابتداع في الدين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.